عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أني أحيا ما حدثتكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعنه رضي الله عنه أنه قال وهو وجع فسأله ابن زياد فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية فيموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني قبل هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه الأحاديث أوردها المؤلف في هذا الباب الذي فيه ذكر هذه الألفاظ التي قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر، وهو لا يكفر بها وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. فذكر من ضروب النفاق والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي والأحاديث التي مرت في قضية الغش، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وحديث: من حمل السلاح فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا. هذه الأحاديث التي ورد فيها هذا الوعيد حملها العلماء على أن المقصود منها هي على حقيقتها، وأن الوعيد الذي فيها وعيد صحيح على حقيقته، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا خارجا من الإسلام، إلا بشرط واحد، وهو إذا استحل ذلك العمل، وإذا استحله فعند ذلك يحكم عليه بهذا الحكم، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه معصية من المعاصي، لكن استحله، فإذا استحله عند ذلك يحكم عليه بهذا الحكم، أي أنه يموت كافرا ويخلد في النار. هذا الحديث الذي سمعناه برواياته عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه دخل عليه عبيد الله بن زياد، وكان عاملا وكان فيه ظلم، وكان يخشون ظلمه وبطشه. فهناك أحاديث العلماء هم لا يكتمونها، ولكن إذا كان يعلمون على أنها إذا حدثوا بها سينالهم الضرر، ففي هذه الحالة يكون لهم عذر. فهو حينما دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه وقال له: سأحدثك حديثا لم أحدثك به من قبل، وما كنت أحدثك لولا أنني أرى أني سأموت. وتعلمون في القصة أن معاذ رضي الله عنه كان عنده الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان هذا الحديث لا يحدث به حتى لا يتكل الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في حائط من حوائط المدينة، وكان عنده أبو بكر، أو دخل عليه أبو بكر، وكان أبو هريرة هو الحارس على الباب، فلما جاء أبو بكر يستأذن دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن أبا بكر يستأذن، فقال إذا له بشره بالجنة. وكذلك حينما جاء عمر وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن يخبر من وجده يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، فحينما تكلم بهذا الكلام على عمر رضي الله عنه، وهي بشرى يعني يزفها له ولأمثاله من المسلمين، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفه في صدره حتى سقط في الأرض، فجاء أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهش من البكاء وقال أن عمر صنع بي كذا وكذا. فلما جاء عمر سأله لماذا صنعت به، فقال يا رسول الله دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا، يعني إذا سمعوا هذه الكلمة ظنوا أنها تكفيهم دون العمل، فدع الناس يعملوا. فقال إذن دع الناس يعملوا. هذا الحديث أيضا رواية عند معاذ رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام أخبره أو قال يبشر من قال لا إله إلا الله بالجنة. معاذ هذه الكلمة لم ينشرها بين الناس حتى قرب وفاته، فعند وفاته حدث بهذا الحديث تأثما، يعني خوفا من أن يكتم هذا العلم ويكون آثم بكتمانه، لأن فيه وعيد من كتم علما يعلمه ألجم رجال من النار، ففيه وعيد شديد في كتم العلم. هذا معقل ابن يسار عنده هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسترعيه الله رعيا يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بيت لهم زياد كان فيه ظلم وكانت فيه السطوة، فهو لم يحدثه بهذا الحديث خشيا أن ينال منه ويحدث له ضرر بهذا الحديث إذا حدث به، ولكن حينما جاء يزوره وهو في مرضه، أي عبيد الله بن زياد جاء يزور معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فقال له هذا القول، قال إني محدثك قال عن الحسن، قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية فيموت حين يموت وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت، هذا عبيد الله بن زياد يقول ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم، قال ما حدثتك أو لم أكن أحدثك، يعني السبب في ذلك أنه لظلمه وسطوته ما حدثه في ذلك الوقت، يعني قبل هذا الوقت، ولكن حدثه الآن في مرض موته حتى لا يكتم هذا العلم. لكن ما معنى الحديث؟ هل أنه حرمت عليه الجنة بمعنى أنه لا يدخلها، أو حرمت عليه الجنة أنه لا يدخلها أول وهلة مع الفائزين؟ العلماء المحققون بيّنوا هذا الحديث وما جاء في معناه، أي الذي في هذا الوعيد الشديد، أنه يحمل على أمرين: إن كان العامل بهذا العمل مستحل بذلك العمل وأنه يراه حلال وأنه يجوز له أن يعمل مع الناس هذا العمل ويغشهم ويظلمهم، إذا كان يستحل هذا فهذا حكمه حكم من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وإن كان يعلم على أنه ظلم ولكنه مع نفسه الأمارة بالسوء فيظلم الناس ويعلم أنه ظلم وأنه مخالف لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر. الجنة محرمة عليه أن يدخلها مع الفائزين من أول وهلة، وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل، فقد يعاقبه بقدر ذنبه وقد يعفو عنه. فهذه الأحاديث جميعا التي ورد فيها هذا اللفظ من غشنا فليس منا، من استرعاه رعية مات يوم يموت هو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة أو لا يدخل الجنة، هذه الألفاظ هذا معناها عند العلماء المحققين، أي أنه معرض لعقاب الله عز وجل، فإن كان مستحلا لذلك العمل فيكون كافرا باستحلاله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو قولهم أننا لا نخرج مسلما بذنب ما لم يستحله، يعني أي ذنب يرتكبه المسلم وهو دون الشرك بالله عز وجل، أي كبيرة كانت من زنا أو سرقة أو شرب خمر، كل الكبائر هذه لا نكفر من ارتكبها، أي لا نكفر من ارتكب هذا الذنب إلا إذا استحله. وقد شرحت لكم معنى الاستحلال، لأن فيه استحلال عملي واستحلال عقدي. فالربا كبيرة من الكبائر، والله حرمه بنص كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه، وهو كبيرة متوعد عليها بالنار. الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، لا فرق بين البيع والربا، فهؤلاء هم الذين يستحقون الخلود في النار، لأنهم خالفوا نصا وصادموه بعقولهم وبآرائهم، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وصحيح أن البيع مثل الربا، هذا فيه مكسب وهذا فيه مكسب، هذا مكسبه بطريقة خاصة وهذا بطريقة خاصة، فالفرق بينهما أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله. إذن ما حرمه الله هو الحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. قد يكون الإنسان في صفقة في البيع والشراء يحصل أكثر من المرابي، المرابي يكون في 110 يمكن يحصل له 20% و30%، ولكن هذا حلال وهذا حرام. إنما البيع مثل الربا، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك في جميع المعاصي، والاستحلال كما قلنا وينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذا، استحلال عملي واستحلال عقدي. الاستحلال العملي هو أنك تعمل الآن ترابي، تذهب للبنك وتأخذ منه قرض أو تودع عنده، إما ب10% تأخذ وإما تبقي، هذا استحلال عملي أنك تعمل ترابي. كذلك شرب الخمر، الإنسان يروح يشرب الخمر، هذا استحلال عملي. لكن لو قال هذا الخمر حلال لا فرق بينه وبين الماء، أنا إن أردت أشرب خمر وإن أشربت أشرب ماء كله عندي واحد، ما في فرق بين هذا وهذا، فهذا استحلال عقدي فهو يكفر بهذا. يعني الإنسان لو شرب برميل من الخمر يشرب ويأتي بها ويقام عليه الحج، كما كان ذاك الرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من شرب الخمر ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحج، فالعيب هو في عدم إقامة الحج على من ارتكب كبيرة فيها حد من حدود الله. أما كونه يرتكب معصية فهذا من طبيعة البشر. هذا كالرجل الذي كان يكرر ويشرب الخمر باستمرار ويؤتي به للرسول عليه الصلاة والسلام ويقيم عليه الحد، حينما قال ذلك الرجل قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتي به بالخمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. وقد سأل السائل يعني أن الإنسان إذا كان يرتكب هذه الكبائر فهل عمله الآخر مقبول أو أن أعماله ترد؟ وهذه شبهة يقولها الذين يجيزون التوسل بالموتى أو بالأحياء بذواتهم، ويقولون الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، وأنت ترتكب معاصي فأنت لست متقي، لابد تعمل لك وسيلة، هذه الوسيلة اللي هو الولي كما يقولون، فيتوسل به إلى الله عز وجل فيدعوه من دون الله يستغيث به، ويقول أنا دعائي غير مقبول لابد أن يكون بهذه الواسطة. فهذا تلبيس من إبليس على الناس، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه ودعا عباده وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فباب الله مفتوح لكل مسلم ارتكب ذنبا عليه أن يعود وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يحتاج إلى واسطة، وإنما يرجع إلى الله مباشرة. الله خلقك وخلق هذا الواسطة الذي تدعي أنه لابد أن تتوسط به، كلكم خلقكم الله عز وجل. إذن على المسلم إذا وقع في ذنب وأخطأ أن يعود بنفسه إلى الله عز وجل مباشرة، وأن يندم على ذنبه وأن يستغفر ربه ويتوب إليه. هذه الذنوب كما قلنا لا تخرج صاحبها من الإيمان إلا إذا استحلها استحلالا عقديا، ومثلها الحكم بغير ما أنزل الله، يعني آيات مذكورة في كتاب الله عز وجل، فمن لم يحكم أنزل الله أولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله إذا كان هذا الحاكم يعتقد على أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يعني لا فرق بينه وبين الحكم بكتاب الله عز وجل، أو يرى أنه مساوي لا فرق بينهما، أو أنه حتى يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه مرتكب معصية وأنه مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عاصي، وذنب هذا كبيرة من الكبائر. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: كفر دون كفر، يعني في كفر أكبر وفي كفر أصغر. الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، فمن حكم بغير ما أنزل الله إما يدعي أو يرى كما يقول أهل العصر على أن الأحكام السابقة لا تصلح لهذا العصر وإنما تصلح هذه القوانين الوضعية، فإذا حكمه يعتقد ذلك فهذا كافر. إذا قال لا فرق بين أن أحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أحكم بالقانون الوضعي، أو قال أنه يجوز لي أن أحكم بهذا وأحكم بهذا، هذا كافر. أما إذا قال أنا حكمت صحيح بغير ما أنزل الله، ولكن يعني اتبعت هواي أو لرشوة أو لغرض من الأغراض، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر، لأنه ما فضل حكم القانون الوضعي على حكم الله، ولا قال أنه مساوي له، ولا قال أنه يجوز له أن يحكم بذلك، وإنما يقول أنا ارتكبت محرم لا يجوز لي ولكن عملت هذا. فمدام أنه يعترف بهذا فهذا ارتكب كبيرة يعاقب عليها، إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه بها وإن شاء أن يعفو عنه. وكذلك هذا الحديث يعني بالغش، إذا مات الوالي وهو غاش لرعيته فهو معرض لهذا الوعيد، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وليس تحريم الجنة عليها عليه أنها محرمة عليه بمعنى أنه كافر مخلد في النار. ممكن تقرأ كلام النووي في وسط الصفحة؟ يقول النووي في شرح مسلم: قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلة. قال: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. هذا تقدم في أول الباب حينما قال النفاق على ضروب على أقسام: نفاق اعتقادي، وهذا هو الذي يخلد صاحبه في النار وهو في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويعتقد بقلبه خلافه، فهذا المنافق النفاق الاعتقادي الذي هو في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني كما قال الضروب الأخرى هي الخصال الأربع التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه المسائل نفاق، ولكنها نفاق عمل وليست نفاق اعتقاد، أي أنه لا يظهر أمام هذا الإنسان الذي نافق في حقه الذي وعده أو خاصمه أو ائتمنه ثم خانه، هو في حق هذا الرجل حدث الخيانة منه في حق هذا الرجل، لا أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. نقرأ: قال: وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. يقول هذا فيه معنى النفاق، ومعنى النفاق هو إبطان شيء وإظهار خلافه، تعتقد شيء ثم تظهر خلافه. ومن هذا النوع التقية التي يتدين بها بعض الناس، بعض الطوائف تتدين بشيء اسمه التقية، بمعنى أنه يظهر لك تلاه ما يعتقده، يعتقد شيئا ولكن يظهر بلسانه شيء يخفيه، هذا هو من خصال النفاق الخالص، لأنه يظهر لك أنه معك وهو كذاب، وإنما هو ضدك ولكن يخدعك بلسانه. أما هذا الرجل الذي حدث بعض الناس وكذب عليه، هو معناه أنه أخفى شيء، لأنه كان ينبغي أن يصدق في الحديث معه، أو أنه ائتمنه ثم خانه، يعني في شيء، في نوع من أنواع النفاق، وهو عدم إظهار الحقيقة. فهو يقول نفاقه في حق هذا الرجل الذي حدث بينه وبينه الخصومة، أو حدث بينه وبينه الكذب حينما كذب عليه، وليس هو منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. يعني صاحب هذه الخصال الأربع، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، هذا ليس معناه أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإنما عمل هذه الخصال وأصبحت يعني من صفاته، وينافق مع الناس ولكنه لا يعتقد الكفر ويظهر يعني الإسلام، إنما هو مسلم لكن صارت طبيعته الكذب والخيانة والخداع، فهو شبيه بالمنافقين في هذه الحالة. إذا اجتمعت فيه هذه الخصال كلها فأصبح يعني شديد الشبه بالمنافقين، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من كانت في هذه الخصال جميعا فهو منافق خالص. خالص معناه أنه أصبح شديد الشبه بالمنافقين، لأن أعماله هذه ولا سيما تعوده وكثرتها التي تتكرر منه جعلته يشبه المنافقين. أما لو كان الإنسان يكذب بعض المرات وليس هذه عادته، أو يخون بعض المرات وليس هذه عادته، فهذا من الفساق الذين يرتكبون هذه الأعمال التي سيحاسبون عليها إن لم يعفو الله عنه. نعم كمل. قال: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل، المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا أبو عيسى الترمذي وهذا النووي ينقل عن العلماء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون هؤلاء بهذه الذنوب التي ارتكبوها. وهذا الكلام منهم رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فهذه كبائر من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، وهي دون الشرك، فالله عز وجل حرم أن يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل معصية دون الشرك هي تحت مشيئة الله عز وجل. فالعلماء من أهل السنة والجماعة يردون على هؤلاء المبتدعة الذين يخالفون النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة على أن هؤلاء يرتكبوا هذه الأعمال وهم يحاسبون عليها إن لم يعفو الله عنهم. ليس هذا معناه كما ادعوا على أهل السنة وقالوا أنتم فتحتم الباب لضعاف النفوس فصاروا يرتكبون المعاصي لأنكم قلتم لهم ستدخلون الجنة، هكذا يقولون. والجواب أن أهل السنة والجماعة لم يفتح الباب على مصراعيه، ولكنهم يعملون بالكتاب والسنة فلا يردونها وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون أن هذا المرتكب لهذه الكبائر هو معرض لعقاب الله عز وجل، فيجب عليه أن يجتنب هذه الكبائر جميعا، ولكنه إذا وقع فيها هل نخرجه من الإسلام؟ لا نخرجه من الإسلام، لأن الرسول ما أخرجه، ورسول أخبر عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الثابتة في الصحيحين المتواترة للشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن ليس معنى هذا أن الجنة تأتي والمفتاح بيدك تفتح وتدخل، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مآله سيدخل الجنة، ولكنه معرض لأن يعاقب ويحاسب على ذنوبه التي ارتكبها، وليس في طاقة الإنسان أن يمد إصبعه لهذه النار الموجودة في هذه الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وأهل السنة والجماعة يحذرون أشد التحذير ويبينون أن هذه المعاصي صاحبه معرض للعقاب، فإن كان فيها حد فيطبق عليه الحد، إن كان سرق تقطع يده، وقطع اليد هو بالشروط المعروفة، من سرق نصاب من حز مثله تقطع يده، من شرب خمرا يجلد، من ارتكب الزنا يجلد، وإذا كان يعني محصن يرجم. فهذه أحكام الشريعة لا بد أن يبينها أهل السنة والجماعة للناس الآخرين حتى لا يضلوا، لأن هذه الكبائر لو كانت يعني تكفر صاحبها كما ذكرنا أكثر من مرة كان السارق ما تقطع يده وإنما يقطع عنقه، ولكن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وكذلك الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة، وهكذا. إذن هذه الكبائر فيها حدود سنها الله عز وجل في كتابه، شرعها الله في كتابه، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فدلت هذه الأحكام على هذه الكبائر التي يرتكبها المسلم على أن ذلك ليس بكفر، ولهذا إذا كان كافرا يقتل. قال رسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن السارق ما بدل دينه، شارب الخمر ما بدل دينه، وإنما ارتكب معصية من المعاصي، وعلى هذا الأساس تقام عليه الحدود، وليس المسلمين يقيمون الحدود على من ارتكبها حتى يستفيدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأن إقامة شرع الله على عباد الله فيه الفائدة في الدنيا والآخرة. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله إلا إذا طبقت الحدود على المجرمين الذين يرتكبون هذه المعاصي التي فيها الحدود. لو أنها تطبق لآمن الناس، ليس معنى ذلك أن المجتمع يصبح ملائكة لا يرتكب أحد معصية، لا، المعصية يعني من طبيعة البشر، ولهذا جاء في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وخير الخطائين التوابون. فالمعاصي يعني من طبيعة البشر لأنه ركبت فيها هذه الشهوة لحب الدنيا ولما يحدث منه، فهذه الشهوات ركبت في الإنسان، ولكن هناك أحاديث وآيات تبين على أن من ارتكب تلك المعاصي إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. ما يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي إلا إيمانه بالله عز وجل، وفي الحدود تطهير ورد، يعني فيها فائدتان في إقامة الحد. الله قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني إذا حضر عدد من الناس ورأوا أن الزاني يجلد وأن السارق تقطع يده وأن القاتل يقتل يستفيدون من ذلك، لأنهم يرجعون ولا يحدثون أنفسهم بارتكاب مثل تلك المعاصي. أما إذا علموا أنه لا تطبق عليهم فهذا لا يضرهم، وإنما يرجعون ويستمرون بمعاصيهم. فحدود الله عز وجل الذي سن شرعه في كتابه وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الفائدة للمجتمع في الدنيا والآخرة. في الأخير الصورة الأخيرة عن حديث معقل قال ورواية حديث معقل بن يسار من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، وهي من أحاديث هذا الفصل ومعناها، وما جاء في معنى الأحاديث الأخرى من حملها على التحذير، ومعنى حرم الله عليه الجنة إن كان مستحلا لذلك، وإلا حرم عليه دخولها أول وهلة مع الفائزين، والله أعلم. يعني العلماء بيّنوا كما قلنا على أن هذه الأحاديث محمولة على هذا المعنى، يعني من ارتكبها مستحلا لها فهذا هو الذي يخلد في النار، لأنه يكون كافرا باستحلال ذلك الحكم الذي شرعه الله عز وجل. أما إذا ارتكبها وهو يعلم على أنه مرتكب معصية وأنه معرض لعقاب الله عز وجل فهذا تحت مشيئة الله، الجنة سيؤول إليها، لكن إذا دخل النار لو لحظات لا يستطيع أن يصبر عليها. ولهذا الله عز وجل حرم الجنة على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله حينما بين الحكمة في تحريم النار، تحريم الجنة على الكافر، الله عز وجل أخبر في كتابه بأن هؤلاء الكفار الذين حكم الله عليهم بهذا الحكم وكان في التقدير الأزلي فريق في الجنة وفريق في السعير، الله بين على أنهم لو رأوا النار ودخلوها ثم أخرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه. يعني حينما يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، الله بين على أن هؤلاء لو أخرجوا من النار ورجعوا للدنيا لعادوا لمعاصيهم الأولى التي كانوا يرتكبونها. ولهذا قال ابن القيم في مثال طيب، يقول العصاة الله عز وجل يعاقبهم بحيث أنه يدخلون النار لينقوا من تلك الذنوب التي ارتكبوها، فإذا نقوا منها دخلوا الجنة. أما الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي يقول مثله مثل الكلب. اسمعوا لهذا المثل، يقول مثل الكلب تدخله البحر يعني بعمقه ومياهه الكثيرة ويخرج هو نجس لا يتطهر. قد يفهم المثل هذا؟ يقول العصاة الذين ارتكبوا هذه المعاصي حينما يدخلون النار بقدر ذنوبهم تطهير لهم، تطهيرهم فينقون من تلك الذنوب، فلما نقوا من تلك الذنوب رجعوا دخلوا الجنة. لكن الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي يقول هذا ما يطهر شيء، لأن الله قال ولو ردوا لعدوا لما نوعا، والله أخبر لو دخلوا النار وأخرجوا من النار وجاءوا للدنيا لعادوا لما نوعا. يقول مثل الكلب نجاسته يعني لازمة له، لو أدخل البحر وأخرجته يبقى نجس، ما في كلب يعني يدخل البحر يغسل ويطلع يعني خلاص طاهر وذهبت نجاسته. فيقول هذه طبيعة الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. أما المسلم الذي ارتكب تلك المعاصي فهذا تطهيره النار بقدر ذنبه ثم يخرج من هذه النار ويدخل إلى الجنة لأنه أصبح طاهرا نقيا من ذلك الذنب الذي ارتكبه. أما الكافر والمنافق فلا تفيده النار شيئا، لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.